يا

ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله برزت الجحيم لمن يرى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم من كل داء أخير ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله ولله وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم صورت وإذا الجنة أزلفت فعلمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسى والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم Yeah.